السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وقال الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. قال رواه مسلم. ذكرنا أن الشك هنا وقع من شعبة، هل هي 3 أميال أو فراسخ؟ والميل أقل من الفرسخ، الميل حوالي 1800 متر، يعني 2 كيلو إلا، والفرسخ 3 أميال، والفرسخ إذا أصبح الفرسخ 3 فراسخ يبقى 9 أميال، يعني حوالي 3 أميال يعملوا تقريبا حوالي 5 400. نعم، 5 كيلو، يعني حوالي 5 كيلو ومية. ووقع الشك من الراوي. من الأمور المتعلقة بالحديث هي مسألة المسافة. المسافة التي إذا خرجها المسافر أو خرج إليها المسافر يشرع له القصر. هذه مسألة من المسائل كثر فيها الخلاف، وصلت إلى 20 قولا، 20 قول في المسألة. وسبب هذا الخلاف أنه لم يأتي نص صريح من الشارع على المسافة التي إذا أرادها المسافر وخرجها المسافر يقصر الصلاة، سيما أن لفظ السفر في القرآن والسنة أطلق ولم يحدد مسافة معينة. وفي السنة وورد آثار موقوفة ومرفوعة، لكن ليس هناك نص صريح محكم في المسألة قطعي. يعني عندنا الشرح في نصوص قطعية، هي طعام 10 مساكين، ده نص ايه؟ قطعي، ما ينفعش حد قال 9 ولا 12، 10 مساكين. طيب، لكن في نصوص تحتمل 3 حروف، ده نص محكم ولا قطعي ولا ظني ولا 3 حروف. ها ها مجمل، ها ها ها ظني محمد مجمل، لا يجمع بين الامرين، قطعي وظني. قطعي فيه كلمات 3، هاتش 4 ولا 5 ولا اختلف في العدد. ظني فين بقى؟ محتمل فين؟ في القر، لانه القر اللي هو ايه؟ ها الحيض والطهر. طيب تكون تقول لي خليه معايا طيب ولا ايه؟ من؟ طب انت الذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن مسافة القصر 4 برد، ده لفظ جديد، احنا خدنا الفرسخ والميل، البرد جمع بريد، والبريد اربع فراسخ، يبقى عندي الميل 2 كيلو الا اسف الميل 2 كيلو الا، الفرسخ ثلاثه ايه؟ اميال. طيب البريد اربع فراسخ، من طيب؟ فالجمهور قالوا ان المسافه التي تجب بها اذا خرجها المسافر فصل الصلاه اربعه برد، والبريد اربع فراسخ كما ذكرنا ان الفرسخ ثلاثه اميال الى اخره. يبقى على كلام الجمهور تكون المسافه 85 كيلو تقريبا اذا اراد موضعا ما بينه وبين منزل وموضع المسافر وبين المكان الذي يريد ان يصل اليه، هذه المسافه اللي هي 85 كيلو تقريبا قصر الصلاه وجاز له ما يترتب عليه من كل احكام المسافر. ذكر وطبعا الحجه عندهم ما ذكره البخاري معلقا موقوفا، قال باب كم يقصر الصلاه، فقال اي البخاري وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه يقصران ويفطران في أربعة برد، قال أي البخاري وهي 16 فرسخا. فهذا الذي عند البخاري معلقا وصله البيهقي بإسناد صحيح، يبقى الذي عند البخاري معلقا وصله البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كان يقصران ويفطران في هذه المسافة لأربعة إيه؟ برد. وعند الموطأ من لفظهما، لفظ من؟ ابن عمر وابن عباس، لا تقصروا في ادنى من اربعه برد من عفان الى مكه. سئل احمد، ساله الاثرم، الاثرم في كم تقصر الصلاه؟ قال في اربعه برد، برد جمع بريد، برد برد ولا برد؟ برد برد اسف بالاتكان، اربعه برد جمع بريد 16 فرسخا، 16 فرسخا. هذا حجة الجمهور. فيقيل لهم عندنا حديث الباب أن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو إيه؟ الفرس. كيف أجاب الجمهور عن ذلك؟ قالوا أن هذا يؤول أن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج هذه المسافة إذا قالوا أول الحديث، طبعا ليه ما قالوا أول الحديث؟ قالوا أن قال ابن عباس وابن عمر محكم في تصريح، قالوا أما حديث أنس فتأويله أنه إذا خرج مسافة طويلة بدأ القصر إذا تجاوز ثلاثة أميال الفرسخ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني خرج من المدينة، فإذا خرج في اتجاه مثلا الشرق، فإذا أكمل من بيته ثلاثة أميال الفرسخ بدأ لإيه؟ القصر. فقالوا ليس المراد مسافة القصر، بل المراد أي المسافة التي إذا قطعها بدأ القصر والفتح. طيب القول الثاني أن مسافة القصر ثلاثة أميال أو فراسخ لحديث الباب وقول أنس، وإن كان راوي شك فالأحوط أن تبنى على الأكثر وهي إيه؟ ثلاثة فراسخ وهي 16 كيلو. القول الثالث وقال به شيخ الإسلام وابن حزم، قالوا انه لم ياتي نص صريح في الشرع على المسافه التي اذا خرجها المسافر قصر الصلاه فيحمل على العرف، فكل ما سماه الناس سفرا فهذا فكل ما سماه الناس سفرا فهذا تقصر فيه الصلاه. قالوا لان مساله السفر ما حدها الشارع، والذي لا يحده الشرع يحده الايه؟ العرف. يعني مثلا انت في مدينه واحده، مدينه طويله، اذا قطعت مسافه من اولها الى اخرها في نفس المحافظه مثلا من شرقها لغربها، هل في العرف هذا يسمى سفرا؟ قالوا انت تعيش في محافظه واحده الاسكندريه مثلا، فانت اذا قطعت هذه المحافظه من شرقها الى غربها فلا يسمى في العرف ان هذا ايه؟ سفر. لانك في نفس الايه؟ المحافظه لم تخرج، وان طالت بك المسافه قد تمكث مثلا ساعه ونصف مثلا من شرقها الى غربها، فعرفا هذا يسمى ايه؟ سفر. بخلاف اذا ما خرجت الى موضع خارج المحافظه قد يكون وقته اقل، ولكن في العرف يسمى ايه؟ سفر. هذا فحوى الكلام الذي قصده شيخ الاسلام، ان الامر مداره على العرف. قال شيخ الاسلام: وهذا قول كثير من السلف والخلف، قالوا هذا الاصح دليلا. اذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ان العرف هو الذي يحكم في مساله السفر، وهذا اقترب من قدامه ابن القيم، وايدوا ذلك بادله، منها قوله تعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقوموا من الصلاه. وجد دلاله، قالوا ان الشارع اباح القصر لكل من ضرب في الارض دون ان يحدد مسافه بعينها، وهذا ليس له حد في اللغه فضلا عن الشرع، فيرجع الى العرف. ثم قالوا ان التقدير بابه التوقيف، يعني عشان تقدر كذا وكذا من المسافه لابد ان يبنى على ايه؟ على نص. اكتب يبنى، يبقى التقدير بابه ايه؟ التوقيف. يعني قالوا وليس هناك ثمة نص صريح في هذه المساله. قال وما ورد، وما ورد في ذلك من أدلة، يعني ما ورد من أدلة، قالوا يعارض بعضها بعضا فلا حجة فيها. ومن أدلتهم أيضا قالوا أن تحديد السفر بمسافة معينة يستلزم تكليف الناس أن يعرفوا المسافات والطرق، ان يعرف مثلا انا بيني وبين مثلا محافظه كذا كم كيلو، يبقى لازم اعرف المسافه. قالوا هذا يشق على الناس. اجمد ايه مثلا؟ مساله الحساب في الاهله. فهي مساله خلافيه، القول الثالث له وجهه قويه أن الأمر يعود إلى العرف. طيب، والذي يليه في القوة قول الجمهور، وهو ورد عن سيما أن هذا لم يرد، لم يعرف مخالف لهما لابن عمر وابن عباس في مسألة الأربعة إيه؟ برج، اللي هي 85 كيلو. عودا إلى حديث أنس في قوله: كان السلف إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو خراطة. قوله إذا خرج دليل على أن أحكام القصر لا تكون لمن نوى السفر، ولا لمن كان في بيته، ولا لمن عزم، حتى يخرج من بيوتات القرية. طبعا زمان الأمر غير دلوقتي، مثلا كان القرى القرية بيوت مجمعة في موضع واحد، فإذا فارقها وقال لها ظهره وترى مسافة النهي يبدأ في القصر. وهنا أيضا في أيامنا هذه، لأن أنت لا تقصد في بيتك. إذا عزمت سفرا، أي أجمعت على سفر، فلا تقصد الصلاة في بيتك، وإنما قالوا إذا فارق البيوت. رحت مثلا المكان اللي انت هتركب منه سياره، طيب هناك في مسجد مثلا، فارقت البيوت فلك ان تقصر الصلاه. الله. قال العلماء اذا فارق العمران، اذا فارق الموقف تقصر الموقف. نعم. اذا فارق العمران اي بيوت اهله العامره وبيوت قريته يقصر الصلاه. وقد بوى البخاري قال باب يقصر اذا خرج من موضعه. ثم روى حديث انس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين. هذا ظاهر ان سلم لم يقصر في المدينه، انما قصر لما خرج منها. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان للذي يريد السفر ان يقصر الصلاه اذا خرج من بيوت القريه، وهذا ظاهر القران. ازاي؟ واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا. فعلق فقر على العزم، لا النيه، لا ها، بل اذا ضربتم، فعل ماضي ومعناه ايه؟ المشي في الارض. قال ابن قدامه قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح، الايه قال ولا يكون ضاربا في الارض حتى يخرج. قال ابن قدامة معلقا على الآية ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج أي من بيوت قريته. ثم تأتي مسألة أخرى وهي مهمة أيضا، المدة التي إذا أقامها المسافر سقط عنه حكم السفر. احنا الآن تكلمنا عن الأول على إيه؟ مسألة المسافة. ثلاث أخرى متعلقة بها وهي المدة التي إذا أقامها المرء في البلد التي سافر إليها ها يكون في حكم المسافر، والتي إذا طالت ينتقل إلى حكم الإيه؟ المقيم. ذهبت إلى القاهرة وعزمت على أن تمكث بها ثلاثة أيام، وآخر عزم على أن يمكث بها ها أسبوعا مثلا، هل لكليهما نفس الأحكام؟ لا، نفس القضية أيضا. لم يأتي نص صريح يوضح المدة التي إذا عزم عليها المسافر على الإقامة فيها أن يقصر أو لا. طيب وما ورد من آثار هي وقائع عين، وقائع عين غير مقصودة، ولم يقدر الشارع فترة كما قدر في أحكام المسح على الخفين، يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاث أيام، وكما قدر الكفارات وكما قدر العدد، جمع عدة وأيام الصيام، هناك أمور في الشرع مقدرة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو كان هذا حدا ناقلا بين المقيم والمسافر لبينه المسلمين، يعني يقول لو كان هناك حد بين الفترة التي يقضيها زيد فيكون مسافر حكم مسافر، ويقضيها عمرو فيصبح عنه ذلك لبين. فبيقول شيخ الاسلام ما اطلقه الشارع يعمل بمطلقه. يبقى ايضا هذه المساله ايضا شيخ الاسلام ارجعها الى العرف. طيب ولكن الجمهور قالوا انك اذا عزمت على ان تقيم في مكان ما ثلاثه ايام بخلاف يوم الدخول ويوم الايه؟ الخروج، يعني ايه؟ وصلت إلى القاهرة عصر الجمعة ونويت أن تمكث بها السبت والأحد والاثنين وسوف تغادر عصر الثلاثاء. طيب كده كم يوم؟ 29 ولا 30؟ ثلاثة بس غير يوم الدخول يوم الايه؟ خروج. قالوا أنت الآن في حكم مسافر، لك أن تفطر إذا كنت في رمضان ولك أن تقصر الصلاة. يبقى وصلت عصر الجمعة ستمكث ايه؟ السبت كاملا والأحد كاملا والاثنين كاملا، ثم تغادر صباح الثلاثاء أو عصر الثلاثاء. قالوا هذا في حكم المسافر، فإن زاد يوما فما زاد فهذا في حكم المسافر. والأدلة الجمهور على ذلك من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لما رأى البخاري من حديث أنس، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وجد دلالة قالوا أن سلم مكث في مكة يوم الخامس والسادس والسابع يؤيد ذلك أيضا يؤيد كلام الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عند البخاري ومسلم لا قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، يعني ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده أن الشارع قد حرم على المهاجرين الذين هاجروا معنى سلم إلى المدينة، حرم عليهم أن يعودوا إلى مكة بعد فتحها، بعد أن دار الإسلام وصارت دار الإسلام وهدمت الأصنام وانتشر الإسلام، ولكن لما تركوها لله حرم عليهم أن يعودوا إليها على سبيل الإيه؟ الإقامة، لكن يجوز للحج والعمرة، ويجوز أيضا أن يمكثوا فقط ثلاثة أيام بعد إيه؟ بعد النصر. فلما حد وجوز وقصر الإقامة على ثلاثة أيام قالوا هذا حد يفصل بين المسافر والمقيم، إنه قال لا يقيم، ركز، قال لا يقيم فوق ثلاث، ففرق بين الإقامة والسفر بحد الإيه؟ ثلاث. لذلك لما مات ابن خولة أحد الصحابة في مكة سلم رخاء، يعني ذكر ذلك، قال ولكن البائس ابن خولة يعني مات فيه. قال ابن حجر معلقا على الحديث يس، قال ابن حجر يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. ثاني قال يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. وهذا هو الأحوط ها الذي عليه الجمهور، أنك كما ذكرنا في المثال الذي ذكرت عيد ثاني واضح منهم من حدد بعشرين صلاة كما هو مشهور الحنابلة بعشرين صلاة، ومنهم من حددها بثلاثة أيام كاملة بخلاف يوم الدخول ويوم الإيه؟ الخروج. فرع على ذلك من ذهب إلى مكان مسافرا ولم يعزم على مدة بعينه بل ما تنتهى مما أراد سوف يغادر، يعني رايح القاهرة لإنهاء إجراءات سفر غيره، قد يمكث يوما وقد يمكث عشر، فهذا لم يزمع أي لم يعزم أي لم يجمع إقامة، فهنا له أن يقصر حتى يعود إلى أهله. رواه البخاري من حديث ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، ففي لفظ بمكة 19 يقصر، وهذا في الصحيح. وتأويل ذلك أنه أقام إقامة غير مقصودة ولا يعلم متى تنتهي. فهذا مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه وقول أحمد. واستنبطوا من ذلك أن كل من أقام في بلد ما مدة غير معلومة فلا يكون ذلك قاطعا، لا يكون ذلك قاطعا لأحكام السفر. يسافر للتجارة، قالوا لمرافعة، ايه مرافعة ديت؟ محامي راح بكرة القضية، تأجلت بعد بكرة وما عرفش الوضع ايه، القاضي كل شوية أجل في القضية، ممكن يحكم النهاردة ممكن يحكم بعد شهر. قالوا مرافعة أو ملازمة غريم، رايح عشان ياخد فلوس من ايه؟ من واحد سلف هذا، وما أدراك من غريم. يقول له بكرة هتيجي فلوس، يروح لبكرة يقول له طب بعد بكرة، خد بالك؟ لذلك يؤيد ذلك أيضا ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر. اكتب يا ابني ما تسرحش. هذا فهم الصحابة، ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وكان يقول إذا أزمعت إقامة أتم. إذا أزمعت أي أجمعت، عزمت، أزمعت إقامة أتم بالمفهوم، إن لم تزمع لا يجمع ويعزم. يعني حديث هذا الرجال قال يقال أن يعني كانوا ينتظرون أن يذوب الثلج، كانوا في جهاد يعني. قال مصنف باب صلاة الجمعة، باب جديد بدأه المصنف، قال باب صلاة الجمعة بضم الجيم والميم، ويجوز التسكين، يقال الجمعة والجمعة. ولغة القرآن بالضم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولغة يجوز الجمعة من الجمع لأنها تجمع الناس. ويوم الجمعة قدر فيه أمور عظيمة كونية وشرعية، فيه خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه البعث. ويوم الجمعة شرف لهذه الأمة، ضل عنه اليهود فاتخذوه السبت، وضل عنه النصارى فاتخذوه الأحد. وهذا الله هذه الأمة المباركة لهذا اليوم المبارك. لذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، أي في ترتيب الأمم، ونحن السابقون أي في الشاف. بيدي أن كل أمة، بيدي أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم إن هذا اليوم الذي كتب الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لأن تعظيم الأحد لم يأتي في الإنجيل، وتعظيم السبت لم يأتي في التوراة، إنما أمروا بتعظيم الجمعة فضلوا، وهذا من تحريفهم، إنما النسيء زيادة في الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يوم الجمعة ستكون القيامة يوم الجمعة، وأصعب ساعة على أهل الأرض كل جمعة، بس مش على البشر، على الدواب. لما؟ لأن الجمعة القيامة هتقوم بعد فجر الجمعة، الجمعة الجاية، فهمت غلط، بس ستكون في يوم الجمعة بعد الفجر. فورد في الحديث صحيح أنه ما من دابة إلا وتصغي، يعني إيه؟ تترقب كل جمعة، ولا تطمئن إلا إذا طلعت الشمس. لأنها ليه؟ لأن تعرض تروح يوم القيامة الشمس تطلع منين؟ من مغربها، فإذا طلعت من مشرقها هذا في كل جمعة، ما من يوم الجمعة إلا وكل دابة كما في الحديث الصحيح تصغي تنتظر تترقب إلا الغافلون منا ومن بني آدم. يوم الجمعة يوم عظيم فيه جملة من الطاعات، اتخذه الناس يوم ذي الكسل والنوم، ويوم كله طاعة في ساعة الإجابة التي على الأرجح عند الجمهور الناس على خير قبل الغروب، في غسل الجمعة، في تبكير لصلاة الجمعة. أن تخيل هذه من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب إيه بدن، تخيل كده إنسان، تخيل معايا جمل كده معايا خالد، ها وذبح ووزعه لله، ها فأنت تستطيع أن تطبق هذه السنة والأمر في الجمعة كده، تصلي الفجر في المسجد وانتوي الإقامة في المسجد ونام، حتى لو نمت لازم تكون قاعد حتى ذاكر، اللي حتى لو نمت اسمك بكرت إلى الجمعة. طيب بس ما ينفعش تقعد بقى تنام وتيجي قبل الصلاة ساعة تطلع بره وتيجي متأخر وأنت كده ضيعت كل حاجة، لا تقعد في المسجد وتغتسل في المسجد كأنما قرب إيه بدنه. ثم بعد ذلك إيه الذي يأتي بعده؟ بقرة، ثم كفشا، ثم دجاجة، ثم بيض. كله شغال في البيض طبعا، كلنا شغالين في البيض. الله المستعان. ساعات ابن القيم قال الساعات بقدر ما بين الفجر الى الجمعة، يعني مثلا هي حتى محسوبة كده ايه بالتقريب كده هي 6 ساعات تقريبا. فبقرة بدنة بقرة شاة ها دجاجة او ديك ثم البيض. قال مصنف يعني حاول تطبقها لو مرة كده التفكير يعني، بس هو اللي خلى الإنسان عزف طبعا مش مبرد خطبة الجمعة وما يقال في خطبة الجمعة. خلينا في درس الجمعة. قال المصنف والله خير، وعن عبد الله بن عمر، والله كلام صعب والله العظيم، يعني لازم كم من قضية أميتت على المناكب، كم من قضية شبه أنها صارت منسية، ولو البراء والإيمان الكفر وتعليم الناس السنن والتوحيد، قضية شبه أنها أميتت على المناكب. يعني بقول كلمة يعني فيها توسع، بس إن اللي يقال على الجمعة في المنابر الآن ممكن يقال في الكنائس والبيع، بمعنى إيه؟ كلام عام عن الرحمة والإنسانية وسيلة الرحم، دي معنى يا عم إيه؟ لو جلس واحد غير مسلم أقول لك ده كلام طيب. ونبي الرحمة، نبي الرحمة هو الذي قتل في ساعة 700 من اليهود، وقال بعثت بالسيف، بعثت لإيه؟ ها؟ كناكف أمر الصحابة أن يكشف عن عراطين فمن بلغ قتل، ما هو نبي رحمة ونبي أيضا إيه؟ ملحمة. طيب وان الله يزعب السلطان ما لا يزعب الايه القران، لكن بقى المعاني العامه اللي ما فيهاش تمييز العقيده والهويه كده واضح. بتسمعوا النهارده زي امبارح زي بكره زي بعده. رحم الله منابر كانت يعني تغلي نارا من صوالات وجولات الخطواء مشايخنا حفظهم الله ورحمنا من مات منهم. كان حقا كانت الجمعة عيدا يعني الله العظيم. نكمل طيب ولا كان ايه؟ يا خالد عايز يا خالد. يعني كان الشيخ عامل سيسي خطبة الشيخ عامل سيسي كان الاخوة يجهزوا المصلى من 8 الصبح. وينتهي تجهيز المصلى قرب العصر. اللي حضر منكم يعني ها المصلى نفسه. قال المصنف رحمه الله عليه ها قرب العصر تجد المصلى وفرش القصر، كان ان شاء الله يعني كان كل شخص بيحترم من كل صوب وحد يعني من كل المصلي وكان بيحضر الجمعه. عرفت كان يمكث ساعة كاملة لا ترى لحنا، لا ترى يعني لا ترى إلا إبداعا. كان راجل ربنا يحفظه كل سوء، مفوها بليغا. تخيل الثاني يمكث ساعة كاملة لا يلحن في فتح ولا في ضم، وبلغت ايه يا رب ان يعافيه يا رب. قال المصنف رحمه الله عليه: ها نعم، النهارده ضيوع النهارده ولا العين ولا ولا العين. طب نكمل يا جماعه. طيب قال المصنف رحمه الله عليه في الحديث الأول لهذا الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا، اكتب يا ابني، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم، هكذا بالتسكين، ودعهم أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. الجمعة فرض بالكتاب والسنة والإجماع، هذا لا خلاف فيه، وما نقل عن مالك أنها سنة، وما نقل عن بعض الشافعية أنها فرض كفاية، سوف نجيب عن هذه النقلات. فالأصل أنها فرض واجب، فرض عين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكل مكلف طبعا من الرجال طبعا: إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وجه الدلالة أمر بالسعي، وهذا مقتضى الوجوب، فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى سماع ذكر الله، وهذا لا يكون إلا لواجب. أضف إلى ذلك قوله: وذروا البيع، في دلالة على ترك هذا الأمر، وهذا أيضا من قرائن الوجوب. ومن السنة حديث الباب، وفيه الوعيد الشديد: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، والا قال ليختمن الله. قوم اتوضى يا ابني، التخصص في الدرس. وعند الترمذي بسند حسن عن الجعد الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع، جمع جمعه، من ترك ثلاث جمع تهاونا خرج به المعذور طبع الله على قلبه. يبقى الحديث فيه الطبع، وحديث فيه الايه؟ القسم، وسياتي الفرق. وعن طرق بن شهاب حديث عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعه حق واجب على كل مسلم، يعني ده دين وفرض عين، مش فرض كفايه طبعا. قال: الا اربعه، استثنى من الوجوب اربعه. قال: عبد مملوك، طبعا العبد ملك ليه؟ لا تجب عليه الجمعة، وامرأة، وصبي أو مريض. يبقى عبد مملوك أو امرأة أو صبي، دول هؤلاء يعني يستثنوا من الوجوب، العبد والمرأة والصبي والمريض. وهذا حديث طرق في شهاب، وإن كان قالوا انه طبعا طرق شهاب من الصحابه، وان قالوا انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فهذا يسمى مرسل الصاحب. ايه مرسل الصاحب؟ صحابيا يروي امرا لم يشهد. يعني عائشه لما تقول كان اول نزول الوحي كان صلى الله عليه وسلم ياتيه الرؤيا فتكون كفلق الصبح. هل عائشه شهدت الحديث دي؟ لا، ولكن ايه؟ اما سلم اخبرها به بعد ذلك او حدث به احد الصحابه، ليس مرسل الصحابه. المهم الكتاب والسنه على وجوب الجمعه والاجماع نقله ابن قدامه وعبد المنذر، ابن المنذر مذهبه ايه؟ شافعي. ها، وابن قدامه مالك. ونقله ابن الهمام. مين ابن الهمام؟ حنفي المذهب. ومن الطرائف هنا في ابن الهمام انه كان حنفي المذهب ماتريدي العقيده، ماتريديه. والاحناف كلهم ماتريديه، طبعا ماتريديه احدى فرق اهل الكلام كالاشاعره مع فروق بينهم. فكل الاحناف ايه؟ ماتريديه. الا واحد هو ابو جعفر محمد السمناني، هذا اشعري. ليه اشعري؟ لان كان شيخه البقلاني اشعري، فشذ هذا السمناني وصار اشعريا وليس ايه؟ ماتريديا. كمان الحنفيه عندنا كل الحنفيه ايه؟ ماتريديه. طيب لا تجد ماتريديا، ها، لا تجد مترديا الا وتراه ايه؟ حنف. الا من؟ السمناني، ابو جعفر السمناني كان اشعريا. ليه؟ لان شيخه كان بايه؟ بقلاني. حتى كان بقلاني بمزح لهم، يمزح معه فيقول انت كمؤمن ال فرعون. ليه؟ لان هو الوحيد الاشعري وكل الحنفيه ايه؟ مترديا. طيب لذلك قالوا انك لن تجد ماتريديا، لن تجد مالكيا او اشعري او شافعيا او حنبليا من الماتريديه، كلهم ايه؟ حنفيه. ده بيغلب بقى الانتصار مثلا الفكر او ما شابه ذلك. فكل الحنفيه ماتريديه الا السناني هذا، ها، لانه تاثر بشيخه اللي هو من؟ بخلاني الاشعري، فصار اشعريا، فكان يمزحه فيقول انت كمؤمن ال فرعون. نرجع مره ثانيه، الجمعه فرض عين. وما نقل عن مالك انها سنه، فهذا قول شاذ، وتأويله أنه لعله يقصد تكون سنة على أهل القرى الذين يعني بعاد، يعني الكلام قد يبطر من سياقه، يتكلم مثلا أنه أنها تكون سنة على من سافر أو كان من أهل القرى. وأيضا ما نقل عن الشافعي أنها فرض كفاية، هذا رده النووي في المجموع رحمكم الله. النووي رد على هذه الفرية التي تنقل أن الشافعية يقول أنها فرض كفاية، فرد ذلك النووي وقال الجمعة فرض عين على كل مكلف. قال هذا هو المذهب وهذا هو المنصوص، منصوص الشافعية في كتبه، وقطع به الأصحاب في كل الطرق. قال أما ما قيل أنها فرض كفاية فهذا غلط، وسببه أن الشافعي قال ومن وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين. يبقى هو بيقول إيه؟ تجب العيدين على كل من وجبت عليه ليه؟ الجمعة. فالقارئ قرأ العبارة فظن أنه يقول أنها فرض كفاية كالإيه؟ العيدين. دوما بطر السياق، بطر الكلام من سياقه، ها، يحيل المعنى. يعني النووي يرد هذا الزعم الذي ينقل ان الشافعيه او ان الشافعيه يرى انها فرض كفايه، قال هذا الكلام غلط وانما فهم بالخطا. حتى قال ابو اسحاق المروزي لا يحل ان يحكى هذا عن الشافعي. قال ولا يختلف ولا يختلف ان مذهب الشافعي انها فرض عين. عودا الى الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعة، أو ليقسمن الله على أقربهم. الختم هو الطبع والتغطية، ختم الله على قلوبهم. وفي الختم له تفاسير ومعاني. عند المعتزلة قالوا هو مجاز وليس على حقيقته، طبعا المعتزله يرون ان الانسان يخلق ايه؟ افعال نفسه. فقالوا الايات والنصوص مساله الختم، ختم الله، هذا مجاز وليس على حقيقته. وقال متكلم الاشاعره الختم عباره عن خلق الكفر في القلوب. والصحيح أن الخطم على القلب هذا مما قدره الله تبارك وتعالى كونا ختم الله على قلوبهم، وما هذا إلا بصنيعهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وشر القلوب، اللهم أعذنا، وشر القلوب كل قلب ختم عليه، لأن القلب إذا ما ختم عليه عياذا بالله لن يعرف معروفا ولن ينكر إيه؟ منكرا. يعني ختم القلب، هات كده كوب وغطه بغطاء سميك قوي، ختم عليه، هل تدخل فيه خير؟ إن القلوب مفاتيح للخير، تسمع آية تستعظ، ترى سنة تعمل بها، لكن القلب إذا ختم عليه أغلق، لا يدخل فيه خير، بل يختم على ما فيه من إيه؟ من شر. ولما ختم عليه ترك الجمعة، كلا بل ران على قلوب، رين، فيختم أن يغلق في وحد هذا الكوب على ما فيه من إيه؟ من شر، فتزداد يزداد العفن عياذا بالله. هو حتى لما تغلق على شيء وتحكم عليه تصيبه العفن. فهذا معنى الختم. ثم زاد الأمر قال ثم لا يكونن من الغافلين. وإن متوقع من إنسان ختم على قلبه غفلة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله عياذا بالله وما ظلمهم الله. فإذا ختم على القلب شبه بالإناء الذي ختم قوته الفتحة بتاعته فلا يسمح بدخول خير ولا يخرج منه شر. هو في شر جواه أفن عليه، شر جواه لن يخرج بل يزال عفن إلا إذا تاب الله عليه ولا يدخل فيه خير، تراه يؤمر ولا ينهى. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. قد أفلحت إذ ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تدعى. قال النووي رحمة الله عليه، نختم الناس. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وضعهم أي تركهم، قال وفيه أن الجمعة فرض عين. قال ومعنى الختم الطبع والتغطية. قالوا في قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع، ومثله الرين. فقيل الرين اليسير من الطبع، والطبع اليسير من الأقفال، والأقفال أشدها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دي اسماء إيه؟ دركات ولا درجات؟ دركات، من سيء لأسوأ. من ثاني قال النووي قالوا في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع، وهذا مثل الرأي. فقيل الرأي ده أيسر حاجة اللي هو إيه؟ كلم الله على قلوبهم، ده أيسر شيء. والطبع يبقى الرين هو اليسين من الطبع، والطبع اليسين من الأقفال، يبقى إيه اللي أشد من الطبع والخطم؟ الأقفال، أفل هي عليهم مؤصدة، قلوب مقفولة، لا تعرف معروفا ولا تنسى المنكر. والأسوأ من ذلك أنها تأمر بالمنكر وتنهى عن الإيه؟ معروف، ده حل المنافقين، يدافع عن الحريات، يدافع عن الالتزام، عن العري. ويحسبون انهم يحسنون صنعا. انت متخيل انسان عايش عمره كله بيدافع عن قضيه باطله وشايف ان هو ده الحق؟ ده انسان كالجوز ايه؟ كالجوز ايه؟ كالجوز مجخيه، لا يعرف معروفا ولا ممكن هو ايه؟ كالجوز كده ايه؟ منكوس. تحط فيه ميه مش عايز يستقبل ميه خلاص. لا يعرفه ولا ينكره إلا ما أشرب من هواه، الحاجة اللي على الهوى هو ده عايش عشان ودافع، يعني إيه بلغ من عمر عتية واشتعل من رأسه شيبة وهو لسه بينافع ويدافع عن الباطل عز وجل. فهذا لا يفيق إلا عند السكرة، ويتوب في وقت لا ينفعه إيه؟ توبة. وهنا يكثر لقاء الله، لأن المؤمن بيحب لقاء الله، ولا بيكره لقاء الله؟ ها؟ المؤمن يحب لقاء الله. وهنا الإشكال، وهنا الإيه؟ إشكال ده طرحته عائشة رضي الله عنها لما الإنسان بيقول من أحب لقاء الله أحب الله إيه؟ لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله إنا نكره الموت. هنا الإشكال بقى، عايزين نفرق بين حاجتين، بين الموت وبين لقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم فضل نزاع، أو بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول من أحب لقاء الله أحب لقاء لقاءه، أحب الله لقاءه. قالت إن نكره الموت، فقال ليس كذلك يا عائشة. ثم وضح له قال إن المؤمن إذا بشر برضوان الله أحب لقاء الله. معنى إيه؟ قال لها في فرق، معنى كلام صلى الله عليه وسلم في فرق بين حب الموت أو كراهية الموت وبين حب لقاء الله. فكل إنسان مؤمن بيكره الموت. ليه؟ لأن الموت هيبعدك عن زوجك وعن والدك وعن أهلك، وهيبعدك عن مزرعة الدنيا اللي هي إيه؟ مزرعة الآخرة. آسف، بيبعدك عن مزرعة الآخرة الدنيا. ها؟ هو ليه العمر طول العمر أمر طيب، خيركم من طال عمره وحسن عمره، فأنا بزرع دلوقتي في الدنيا عشان ألاقي إيه؟ ثمرة في الآخرة. فطول العمر أمر طيب لمن حسن عمله، فأنا بكر الموت ليه؟ عشان هل من مات في الأربعين كمن مات في التسعين؟ ليه؟ للي أنت عايش في الحياة الدنيا، ها؟ بين بلاء بيرفعك عند الله وبين طاعة بترفعك عند الله، لكن إذا مت أغلق الباب. لذلك الإنسان لا يتمنى الموت. ليه؟ أنك في الحياة إلا بقى لو إنسان بقى إيه؟ يعني يخشى الفتنة كما في الحديث الصحيح، يمر أحدهم بالقبر يقول يا ليتني كنت إيه؟ مكان، وكما قالت مريم يا ليتني مت قبل إيه؟ هذا نقول تاني. يبقى الأصل أن الإنسان بيكره الموت. ليه؟ لأن الإنسان الطاعة بيحب أن يطول عمره ليحسن إيه؟ عمله، ويزداد عمله الصالحة من الحج والعمرة وطلب العلم، فيرى ذلك عند الله. لكن إذا أتته بقى السكرات، وايضا ان انها النهايه، هنا احب لقاء الله، لانه يقدم على ايه؟ على كريم، على ودود، على شكور، يقدم على من هو ارحم به من امه، فيستبشر بلقاء الله. اقول تاني، يبقى الاشكال فض نزاع فين؟ تفرق بين الموت وبين لقاء الله. كلنا يكره الموت، لذلك في الايه ويتجنبه أحرص الناس على حياة، لا مش جيدة الأبلاه، ولا يتمنه إيه؟ أبدا بما قدمت أيديه. الكافر والعاصي لا يحب لقاء الله. لما؟ لأنه أساء. أما المؤمن لأنه أحسن يحب لقاء الله، نعم، ولكن يكره الموت. لما؟ لما ذكرنا. لذلك في الحديث ما ترددت في أمر ترددي إيه؟ في قبض عبدهم. يكره إيه؟ مين يكره الموت؟ لما يكره الموت؟ حسين أولادي نخاف عليهم أصليهم بعدي، وزوجي وأعمل الصالحة أعتقد إلى ذلك. لذلك يا جماعة الدنيا أو الحياة أو العمر كله خير، بسرائه ترفع بضرائه ترفع. لكن الإنسان مثلا حتى الشوكة وشاكة، تخيل حتى الشوكة إليك كفرت عنه خطأ، لكن إذا مت خلاص إيه؟ توقف الأجل، سواء أجل البلاء أو أجل الإيه؟ الطاعة. وصلت ولا طولنا عليكم؟ جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، رب أن يكون ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، والله أعلى وأعلم. أرف ورد العلم لا يستم، جزاكم الله خيرا. أحمد عندك سؤال؟ اتفضل. طيب ليه يوجه لأن المحكمات أفادت أن الإجماع أو قبل الكتاب والسنة على فرضية الجمعة، فيوجه أقوالهم أنها أقوال لو صحت. طبعا قول مالك قول لم يصح، لم يصح عنه أنه سنة لم يصح. نعم، ما هو لا قول مالك لم يصح أصلا، ولو تنزلنا لا حجة لأحد في مع قول أخر الرسول كما أن الإجماع انعقد. كلام متناقض. انت عارف ان هي تقعد 4 ايام؟ لا انت قلت كده بس.